بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نتكلم اليوم إن شاء الله في وظيفة الأحكام الظاهرية. هذا البحث مضمونه قد مر في ضيات البحوث السابقة، لكن السيد الشهيد رحمة الله عليه أراد أن يجمع هذه المضامين المبثوثة في البحوث السابقة ليعطيها عنوانا مستقلا، ليبحث في ما هي وظيفة الأحكام الظاهرية. ولبيان وظيفة الأحكام الظاهرية بشكل دقيق نحتاج إلى التفريق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، وعلى أساس هذا التفريق تتبين ماهية الوظيفة. توجد فروق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، هذه الفروق نفسها نقدر نعتبرها خصائص الحكم الواقعي وخصائص الحكم الظاهري، ونستطيع أن نعتبرها فروق، وهذه الفروق أحدها مترتب على الآخر، ليست فروقا مستقلة. قبل أن ندخل في الفروق نبين أن السيد الشهيد يريد أن يطلق اليوم مصطلحا جديدا على الأحكام الواقعية وعلى الأحكام الظاهرية. هذا المصطلح هو أن الحكم الواقعي هو الحكم الحقيقي، الأحكام الواقعية الحقيقية، وهذا قيد توضيحي وليس احترازيا، بمعنى أنه لا توجد أحكام واقعية حقيقية وأخرى ليست حقيقية، إنما الأحكام الواقعية هي بنفسها الأحكام الحقيقية، والأحكام الظاهرية أحكام طريقية. ولذلك إذا جاء الحكم الواقع الحقيقي فهذا قيد توضيحي، وإذا جاء الحكم الظاهر الطريقي فهذا قيد توضيحي. فمن الناحية المنهجية وللتسهيل ندخل في الفروق، وسيتبين من خلال هذه الفروق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري النتائج التي يريد أن يتوصل إليها السيد الشهيد من خلال هذا البحث. الفروق، توجد فروق بين الحكم الواقعي الحقيقي والحكم الظاهر الطريقي، أولا من ناحية الملاك، وثانيا من ناحية الغرض، وثالثة من ناحية الامتثال، ورابعة من ناحية استحقاق العقاب والثواب. لكن هذه الفروق في الحقيقة ليست فروقا مستقلة، إنما هي كل منها الثاني يترتب على الأول، والثالث يترتب على الثاني، والرابع يترتب على الثالث. الفرق الأول من ناحية الملاك، تتذكرون أننا قلنا سابقا أن الأحكام الواقعية تابعة للمصالح والمفاسد، بمعنى أن لها ملاكات في متعلقاتها، في متعلقاتها. الحكم الواقع بالوجوب ناشئ من مصلحة في نفس الفعل في المتعلق. الحكم الواقع بوجوب الصلاة ملاكه وجود مصلحة في فعل الصلاة من قبل المكلف، والحكم الواقعي بحرمة شرب الخمر ناشئ من مفسدة في هذا الفعل، في فعل شرب الخمر من قبل المكلف. فالأحكام الواقعية لها ملاكات في متعلقاتها، بينما الأحكام الظاهرية لا ملاك لها في متعلقاتها، الحكم الظاهري لا ملاك له في المتعلق المشترك بينه وبين الحكم الواقعي، وإنما ملاك الحكم الظاهري ما هو؟ الحفاظ على الملاك الواقعي الأهم، وشرحت ذلك مرارا. كيف الحفاظ على الملاك الواقعي الأهم؟ مثلا في دائرة النفوس والأعراض والأموال اختلط الأمر عند المكلف أن هذه المرأة زوجة له فيلامسها أو ليست بزوجة، هذا الدرهم له فيأخذه أو ليس له، هذا الشخص القادم كافر محارب يجب قتله أم أي بناء على وجوب قتل الكافر المحارب، يعني لأنه تدرون الآن أكو ثقافة عدم الإرهاب والتسامح والتحابب، وما أدري نعكس الأشياء يعني التحابب والتوادد ما يخالف، خلينا نصير شديدين فيما بعضنا بيننا، بس دير بالكم تراكم محبة مع الإنسانية مع الآخر. الإسلام ما بيجي رحماء أشداء على الكفار رحماء بينهم، ماكو شيء كافر المحارب ما تواجد مع الكافر. هسه عكست القضية، وهي دائما نفسية المسألة، كلما كنت شديدا مع الدائرة الخاصة تحتاج أن تتساهل مع الدائرة الأخرى. دائما أكو قضايا نفسية الإنسان ما يستطيع أن يخوض حروب في كل الدوائر، فإحنا عاكسين المسألة لأن إحنا متسامحين والآخر على كل حال ونسوي لنفطح وفسنجون، فنكون شديدين على الفقراء وعلى المساكين. على كل حال كافر المحارب يجب قتله أم مسلم يحرم قتله؟ في هذه الدائرة المولى في مقام حفظ الملاكات الأهم رأى إن قال في هذه الدائرة ابني على البراءة، يعني مثلا اقتل المشتبه به إذا اشتبهت أنه كافر محارب، في دائرة الأعراض اقترب المرأة حتى المشكوكة الزوجية هكذا، فحينئذ سوف يخسر ملاكات واقعية فيما لو كانت هذه المرأة ليست بزوجة، وفيما لو كان هذا الشخص المشكوك مسلم، وفيما لو كان هذا الدرهم للآخر. وإذا قال احتط فحينئذ سوف يربح ملاكات ويخسر ملاكات آخر، فيما لو كان احتط يعني لا تقتل هذا القادم حتى لو شككت أنه كافر محارب، لا تقتله لاحتمال أن يكون مسلما، هذا الإنسان القادم قد يكون كافرا محاربا، مع ذلك الإسلام يقول احتط بدمه لا تقتله، فسوف يخسر ملاكات لكنه يربح ملاكات. المولى رأى في هذه الدائرة أن الملاكات الواقعية التي يجب أن تحفظ هي شنو؟ حرمة العرض، حرمة مال الغير، حرمة دم المسلم، فقال بالاحتياط حافظا، أصلت الاحتياط للحفاظ على ملاكات واقعية أهم وإن خسر الملاكات الواقعية الأخرى الأقل أهمية. مثلا في الدائرة العامة، الدائرة العامة قال كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، المولى رأى أنه إما أن يحكم بالاحتياط وإما أن يحكم بالإباحة، رأى أن الملاكات الواقعية الأهم هي ملاكات الإباحة في هذه الدائرة في غير دائرة الأموال والأعراض والأنفس. كذلك في الأمارات خبر الثقة مثلا، المولى رأى أن خبر الثقة إما يقول صدقه أو يقول لا تصدقه عند الشك بصدقه الذي يرجع إلى الصدق إلى الشك بالحكم الواقعي الذي يفيده أو يريد أن يكشف عنه، حينئذ المولى إن قال صدق حفظ ملاكات وخسر ملاكات، إن قال لا تصدق حفظ ملاكات وخسر ملاكات، فرأى إن خبر الثقة احتمال مطابقته للواقع أقوى من احتمال عدم مطابقته، فماذا قال؟ حكم حكما ظاهريا بتصديق خبر الثقة. فإذا لا ملاك في الحكم الظاهري وراء ملاكات الأحكام الواقعية، غير ملاكات الأحكام الواقعية، إنما ملاك الحكم الظاهري ما هو؟ جاوبوني ما هو؟ هو الحفاظ على الملاك الواقعي الأهم. جيد، إذن على هذا الأساس يوجد ملاك في الحكم الظاهري أم لا يوجد؟ ملاكه ما هو؟ الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم. يترتب على ذلك، على هذا الفرق، فرق الأول مختصره ما هو؟ أن الأحكام الواقعية ملاكاتها في متعلقاتها، بينما الأحكام الظاهرية لا ملاك لها في المتعلق، إنما ملاكها الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم. ماذا يترتب؟ تترتب فروق. الفرق الأول من ناحية الغرض، ما هو الغرض من الحكم الواقعي، من جعل الحكم الواقعي، وما هو الغرض من جعل الحكم الظاهر؟ بناء على الفرق الأول، بناء على الفرق الأول يترتب ويتبين أن الغرض من جعل الحكم الواقعي هو، جاوبوني، هو تحريك المكلف لاستيفاء المصلحة والاجتناب عن المفسدة في الواجبات. جاوبوني، يحرك المكلف، المولى يحرك المكلف لتحصيل المفسدة، المصلحة. وفي المحرمات المولى ماذا يحرك المكلف أو يدعوه، يأمره، يمنعه من الفعل لكي يجتنب المفسدة. لكن ما هو غرض الحكم الظاهري؟ جاوبوني، الغرض من الحكم الظاهري ما هو؟ استيفاء المصلحة واجتناب المفسدة، أم الغرض هو الحفاظ على الملاكات الواقعية؟ الحفاظ على الملاك الواقع الأهم في دائرة هذا الحكم الظاهري. الحكم الواقعي الغرض من جعله تحريك المكلف نحو تحصيل المصلحة ومنع المكلف من الوقوع في المفسدة، لكن الغرض من الحكم الظاهري ما هو؟ هو الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم. هذا الفرق مترتب على ماذا؟ على أن لا ملاك مستقل في الأحكام للأحكام الظاهرية، إنما ملاكها الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم. هذا الفرق الأول من ناحية الغرض. بعد، الفرق الثاني من ناحية الامتثال، من ناحية حكم العقل بلزوم الامتثال. الحكم الواقعي ناشئ من وجود الملاك في متعلقه، فالعقل يحكم بلزوم امتثال الحكم الواقعي لتحصيل غرض المولى الموجود في متعلق الفعل، والعقل يحكم بلزوم الاجتناب عما يمنع عنه المولى لكي لا نقع في المفسدة الموجودة في الفعل. في الحكم الظاهري، في الحكم الواقعي، العقل يحكم بلزوم الامتثال. لماذا؟ لأنه في الواجبات غرض المولى من إيجاب شيء تحصيل المكلف للمصلحة، فالعقل يحكم بلزوم الامتثال لتحصيل هذه المصلحة. وفي المحرمات المولى يمنع من الوقوع في المفسدة، فالعقل ماذا يؤمن، ماذا يدرك؟ يدرك ويحكم بلزوم اجتناب هذه المفسدة. بينما بالحكم الظاهري فليس ناشئا من ملاك، الحكم الظاهري لا ملاك له، فهل يحكم العقل بلزوم الامتثال أم لا يحكم العقل بلزوم الامتثال؟ لا يحكم العقل بلزوم الامتثال، لا يكون، تقول زين، الحكم الظاهري موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال، لأن العقل إنما يحكم بلزوم الامتثال. جابوني، فيما لو كان الامتثال محققا ومحصلا لغرض المولى وين الامتثال محقق ومحصل لغرض المولى في الأحكام الواقعية؟ والأحكام الظاهرية ليست محققة لغرض المولى، بل الأحكام الظاهرية الغرض منها تنجيز الحكم الواقع المشكوك أو التعذير عنه، لا حكم للعقل بلزوم امتثال الحكم الظاهري بما هو، إنما العقل يحكم بلزوم امتثال الحكم الواقعي، لأنه بامتثال الحكم الواقعي نحصل غرض المولى، نحصل المفسدة ونجتنب عن نحصل المصلحة ونجتنب عن المفسدة. الفرق الرابع طبعا سعيد الوظيفة صار شفنا هسه الفروقات مترتبة مترتبة، بس هما الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية كلاهما مسألة طولية بيناتهم، يعني لو جاء حكم واقعي ما نرجع للحكم طبعا واقعي. طبعا شنو نحط على الفروقات؟ فروقات اللي كانت ذا كان واحد ما لا ليش لا ليش بدنا نبين شنو كان وظيفة الحكم الواقعي بين وإشكل بعد البيان. الفرق الرابع يترتب على الامتثال وعدم الامتثال استحقاق الثواب والعقاب، واضح؟ إذا امتثل الإنسان ماذا يستحق؟ الثواب. إذا خالف الإنسان ماذا يستحق؟ العقاب. جيد، هل يترتب استحقاق للثواب والعقاب على الحكم الظاهري بما هو، أم استحقاق الثواب على امتثال الحكم الواقعي واستحقاق العقاب على مخالفة الحكم الواقعي؟ جاي بخدمة. لو كان الإنسان يستحق الثواب والعقاب على الحكم الظاهري يشهد لنا أن الإنسان لا يستحق الثواب والعقاب على امتثال الحكم الظاهري، بل على امتثال الحكم الواقعي، أنه لو خالف الحكم الظاهري كان الحكم الواقعي لصلاة الجمعة في زمن الغيبة هو الوجوب، وكان الحكم الظاهري لصلاة الجمعة في زمن الغيبة هو الوجوب أيضا. سؤال، لو خالف المكلف الحكم الظاهري هو لا يعلم بالحكم الواقعي، لكن لو اتفاقا طابق الحكم الظاهري الواقعي وخالف الحكم الظاهري، هل يستحق المكلف عقابين أم لا؟ جاوبوني، لا يستحق عقابين، يستحق عقابا واحدا. هذا العقاب على أي شيء؟ على مخالفته للحكم الواقعي، وإلا لو كان يستحق عقابين لكان أسوأ حالا ممن يعرف الحكم الواقعي ويخالف. الشيخ ناظر المثال ما يصير أكمل فكرتي وبخلنا. لو كان المكلف يستحق العقاب على مخالفة الحكم الظاهري لكان يفترض أن يستحق عقابين عند موافقة الحكم الظاهري للواقعي، والواقع أنه لا يستحق إلا عقابا واحدا، فحينئذ الامتثال للحكم الواقعي واستحقاق الثواب والعقاب لأجل امتثال الحكم الواقعي أو عدم امتثال الحكم الواقعي. أكمل الفكرة بخدمتك. إذن توجد أربعة فروق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. الفرق الأول تلخيص من ناحية الملاك، الأحكام الواقعية ملاكاتها في متعلقاتها، والحكم الظاهري لا ملاك له في المتعلق، ملاكه الحفاظ على الملاك الواقع الأهم. من ناحية الغرض، الغرض من جعل الحكم الواقعي غرض المولى تحصيل المصلحة والاجتناب عن المفسدة. الفرق الثالث من ناحية الامتثال، بينما الغرض من الفرق الأول من ناحية الملاك، ملاكات الأحكام الواقعية في متعلقاتها، وملاكات الأحكام الظاهرية في ماذا؟ في الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم. من ناحية الغرض، غرض الحكم الواقعي تحصيل غرض المولى من الحكم الواقعي تحصيل المفسدة والاجتناب عن تحصيل المصلحة والاجتناب عن المفسدة، بينما غرض الحكم الظاهري ما هو؟ جاوبوني، ما هو؟ الحفاظ على الملاكات الواقعية، نفس الملاكات الواقعية. ثلاثة، من ناحية الامتثال، امتثال الحكم الواقعي، الامتثال هو للحكم الواقعي وليس للحكم الظاهري، واستحقاق العقاب عند المخالفة لمخالفة الحكم الواقعي، واستحقاق الثواب هو لموافقة أو لامتثال الحكم الواقعي. بعبارة، من ناحية الامتثال، الحكم الواقعي هو الذي يحكم العقل بلزوم امتثاله، بينما الحكم الظاهري لا يحكم العقل بلزوم امتثاله. وسأتي للتوضيح بما هو حكم ظاهري، إنما يحكم العقل بلزوم امتثاله لتنجيز الحكم الواقعي أو التعذير عنه، واستحقاق الثواب والعقاب إنما هو لامتثال الحكم الواقعي أو عدم امتثاله، بينما الحكم الظاهري المخالفته وعدم مخالفته ليس الثواب والعقاب مترتبان على ذلك. والشاهد أن الامتثال إنما هو للحكم الواقعي، واستحقاق الثواب والعقاب هو لأجل امتثال الحكم الواقعي وعدم امتثاله، أن الحكم الظاهري لو كان موافقا للحكم الواقعي وقد خالف المكلف، فإن المكلف لا يستحق عقابين، إنما يستحق عقابا واحدا هو المخالفة للحكم الواقعي، ولو كان يستحق عقابين لكان حاله أسوأ من حال من كان عالما بالحكم الواقعي وقد خالفه. إذن تبين أن الحكم الواقعي خصائص وللحكم الظاهري خصائص. الخصيصة الأولى للحكم الواقعي ما هي؟ أن له ملاك وملاكه في متعلقه. هذه الخصيصة الأولى لمن؟ للحكم الواقعي. الخصيصة للحكم الواقعي الثانية ما هي؟ أن للمولى غرض من جعل الحكم الواقعي، ما هو؟ تحصيل المصلحة والاجتناب عن المفسد. هذا الثالث. ثاني. ثالث ما هو؟ أن العقل يستقل بلزوم امتثال الحكم الواقعي. أربعة، أن امتثال الحكم الواقعي يترتب عليه الثواب، وأن عدم امتثاله يترتب عليه العقاب. هذه خصائص الحكم الواقعي. خصائص الحكم الظاهري، جي من الأول، أن الحكم الظاهري لا ملاك له في متعلقه، إنما ملاكه الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم. بعد اثنين شنو؟ أن لا غرض في الحكم الظاهري سوى الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم. غرضه الحكم الظاهري، غرضه ليس في متعلقه وإنما ليحافظ على الملاكات الواقعية الأهم. ما عندي شغل وياك بس تجيني، ما نقول لا غرض، قاعد نقول بس هاي بس وراها واي حكي. ثلاثة، أن العقل لا يحكم بلزوم امتثال الحكم الظاهري بما هو، إنما يحكم بلزوم امتثاله بما هو شنو؟ طريق لتنجيز الواقع أو التعذير عنه. طريق شنو يعني؟ يعني مثلا الحكم الواقعي هو المشكوك، طبعا هو وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، جاء الحكم الظاهري خبر الثقة الحجة وأوجب صلاة الجمعة في زمن الغيبة. ما هي فائدة، ما هي وظيفة الحكم الظاهري؟ نجز الحكم الواقعي المشكوك. لو كان الحكم الواقعي هو وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، لكن للأسف لم توجد لدينا أمارة حجة، وأصل الاحتياط لا يشمل دائرة وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، فجاءت كل شيء لك، أو جاءت رفع عن أمتي ما لا يعلمون. أصالة البراءة، هاي أصالة البراءة ما هي وظيفتها؟ الحكم الواقعي ما هو؟ وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، لكن أصالة البراءة تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما هي وظيفتها؟ عذرت عن الواقع المشكوك، معذرة عن الواقع المشكوك. جيد، هذا وين قاعد نتكلم الآن؟ وين نتكلم؟ خصائص الحكم الظاهر. خصيصة الرابعة، استحقاق الثواب على امتثال الحكم الظاهري أم لأنه طريق لتنجيز الواقع؟ لأنه طريق لتنجيز الواقع. عند مخالفة الحكم الواقعي استحقاق العقاب، لأجل مخالفة الحكم عند مخالفة الحكم الظاهري استحقاق العقاب، لأجل مخالفة الحكم الظاهري أم لأن الحكم الظاهري ينجز الواقع وعندما خالفته إنما خالفت الواقع، إنما أستحق العقاب لمخالفة الواقع. إذن ما هي وظيفة الأحكام الظاهرية بهذا الشرح؟ تبين ما هي؟ جاوبوني. لتنجيز الواقع المشكوك أو التعذير عنه. هي مجرد طريق، الأحكام الظاهرية هي مجرد طريق، هي مجرد طريق ووسيلة لتنجيز الأحكام الواقعية أو التعذير عنها. قل هي مجرد وسائل وطرق مهمتها تنجيز الواقع المشكوك أو التعذير عنه. واضح؟ أنا صغت البحث بصياغة تامة غير ما هو مطروح، لكن هذا الأوضح للملمة كل الأبحاث السابقة مع شرح هذا الموضوع. سؤال أو إشكال، إذا كان مولاي مخالفة الحكم الظاهري أو امتثال الحكم الظاهري إنما أستحق العقاب على امتثاله لأجل امتثال الحكم الواقعي، وعدم امتثال الحكم الظاهري إنما أستحق العقاب لأجل عدم امتثال الحكم الواقعي. سؤال، لو نفترض أن الحكم الواقعي هو الترخيص، هو عدم وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، وجاء الحكم الظاهري فأوجب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، فإذا خالفت هذا الحكم الظاهري أستحق العقاب أم لا؟ أستحق. أنتم تتفقون أني أستحق العقاب، فلماذا إذا كان الثواب والعقاب لا يترتبان على نفس الحكم الظاهري؟ الحكم الواقعي لهذا القادم هو كافر محارب يجب قتله، أصالة الاحتياط تقول يحرم قتله، أنا هم خالفت وقتلت، أستحق العقاب أم لا أستحق؟ جاوب، أستحق العقاب. أستحق العقاب على أي شيء والحكم الواقعي هو الترخيص، إذن استحقيت العقاب على الحكم الظاهري، فمن أي باب أستحق العقاب؟ لأجل أصالة الاحتياط. لأجل من؟ أحسنتم. هنا استحقاق العقاب عندما يكون الحكم الواقعي هو الترخيص والحكم الظاهري حكم إلزامي بالحرمة مثلا وخالفت، فالعقاب إنما يترتب على التجري لأني لا أعلم ما هو الحكم الواقعي، لعل الحكم الواقعي ليس هو الترخيص، وعندما خالفت إنما أستحق العقاب لأجل هذه المخالفة لأجل التجري، بناء على أن مبنية على مبنيين، هاي القضية مبنيين أولا بناء على أن التجري حكمه كالعاصي، هاي لابد أن نبني عليها. أولا مولوية المولى تشمل حتى حالات التجري، وثانيا بناء على أن مخالفة مطلق ما قامت عليه حجة يعتبر تجري وليس مختصا بمخالفة القاطع. لا مو حتى الآخرين يقولون مخالفة الحجة بغض النظر عنه، أكو كلام أن مخالفة القطع، إذا قطع الإنسان بأن هذا خمر وشربه فهو متجر، وإن كان هذا الخمر ماء في الواقع قطع، لو تشمل حالات ما قام أخبره الثقة، واضح؟ هذا بحث هناك. إذن ما هي وظيفة الأحكام الظاهرية؟ ليست هي إلا تنجيز الواقع المشكوك أو التعذير عنه. ومن هنا بعد عرفتم مناسبة التسمية بأنها طريقية، ليست طريقية بمصطلح الميرزا النائيني. هنا ليس المقصود بالطريقية الطريقية بذلك المصطلح بمعنى جعل العلمية، إنما طريقية بمعنى أنها وسائل وطرق لتنجيز الواقع المشكوك أو التعذير عنه. خلينا نقرأ الأخبار. قال وظيفة الأحكام الظاهرية، وبعد أن اتضح إذا تردون تقسمون العبارة إلى فروق مثل ما قسمناها، قولوا بعد قبل أن، يعني رقم واحد، أن الأحكام الظاهرية جعول لضمان ما هو الأهم، خطابات أنا غيرتها جعول، اعتبار بين قوسين اعتبارات لضمان ما هو الأهم من الأحكام الواقعية ومبادئها، وليس لها مبادئ، ليس لها، يا هي ليس لها للأحكام الظاهرية مبادئ في مقابلها، في مقابل من؟ في مقابل الأحكام الواقعية. يعني بعد أن اتضح ذلك نخرج من ذلك بنتيجة، شنية النتيجة؟ هذا الفارق الأول المترتب على الفارق الأساس، أو قل الفارق الثاني المترتب على الفارق الأول، هذا الفارق الثاني راح يجي، أن الخطاب الظاهري وظيفته التنجيز والتعذير بلحاظ الأحكام الواقعية المشكوكة، فهو ينجز تارة، طبعا الفارق الثاني بعبارة السيد الشهيد مو على شرحنا، فهو ينجز تارة ويعذر أخرى، هذا تقدر تعتبره فارق ثالث وليس، يعني وظيفته شنو؟ هذا الفارق الثاني اللي شرحناه، إن الغرض، غرض المولى من جعل الحكم الظاهري ما هو؟ التنجيز والتعذير للحكم الواقعي. غرض المولى من جعل الحكم الواقعي ما هو؟ تحصيل المصلحة والاجتناب عن المفسدة، هذا الفارق الثالث. خب أي القسمين هو الموضوع لحكم العقل بلزوم الامتثال؟ الحكم الواقعي. هو العقل ليش يحكم بلزوم الامتثال؟ لا جاوبون ليش، لا لا بغض النظر عنه، لا ليش يحكم العقل، متى يدرك لزوم الامتثال؟ لزوم الامتثال ماذا؟ أوامر المولى، أوامر المولى، أية أوامر؟ ولو الاحتمالية لا لا عفنا، خلينا حتى على نظرية الحقطة قبح لا قابل به، العقل يدرك لزوم امتثال أوامر المولى لتحصيل أغراضه. أغراضه ما هي؟ تحصيل المفسدة والاجتناب عن تحصيل المصلحة والاجتناب عن المفسدة. اليوم هذه اختلطت في لساننا زين، وين أكو مصلحة وأكو مفسدة؟ مصلحة يجب تحصيلها ومفسدة يجب اجتنابها، وين؟ بالأحكام الواقعية. شوفوا هذا مهم، هاي التسلسل، العقل يحكم بلزوم الامتثال لأوامر المولى، أية أوامر؟ جاوبوني، تلك الأوامر التي تكشف عن ماذا؟ عن وجود مصلحة أو مفسدة، وغرض المولى تحصيل المصلحة والاجتناب عن المفسدة. قال وليس موضوعا مستقلا، يا هو ليس موضوعا بعد هذا الحكم الظاهري، مستقلا لحكم العقل بوجوب الطاعة في مقابل الأحكام الواقعية. يعني شنو؟ يعني هو العقل يحكم بلزوم امتثال الحكم الظاهري، لكن مو لنفسه وإنما لتنجيز الواقع. قال أو التعذير عنه، لأنه ليس له مبادئ خاصة به وراء مبادئ، وراء يعني بمعنى غيره، وراء مبادئ الأحكام الواقعية. هسه شنو هي معناها؟ معناها أن العقل إنما يدرك لزوم الامتثال لأوامر المولى. لماذا؟ لأجل تحصيل أغراض المولى. أغراض المولى ما هي؟ وجود مصلحة في الفعل أو مفسدة في الفعل. هذا وجود المصلحة أو المفسدة وين؟ ما هو الذي يكشف عن وجود مصلحة في الفعل ووجود مفسدة في الفعل؟ الأحكام الواقعية. واضحة؟ جيد. قال فحين يحكم الشارع بوجوب الاحتياط ظاهرا، وين بوجوب الاحتياط ظاهرا حكم الشارع؟ في دائرة الاحتياط اللي هي الأموال والأعراض يستقل العاقل. شنو يستقل العقل؟ خلينا نقرأ العبارة ونرجع لكلمة يستقل، حطوا عليها خط جواها خط. بلزوم التحفظ على الوجوب الواقع المحتمل واستحقاق العقاب على عدم التحفظ عليه. عليه شنو؟ على الوجوب الواقعي المحتمل، لا على مخالفة نفس الحكم الظاهري. ضيف بوجوب الاحتياط بما هو حكم ظاهري، بما هو حكم ظاهري، وإنما بما هو شنو؟ بما هو ينجز الواقع أو يعذر عنه. يعني العقل يقول، لا يقول بلزوم امتثال الحكم الظاهري بما هو حكم ظاهري، إنما بما هو شبيه، جاوبوني، ينجز الواقع أو يعذر عنه. يعني شنو؟ يعني متى يحكم العقل بلزوم الامتثال لأوامر المولى التي بامتثالها تتحقق أغراض المولى، وأية أحكام تكشف عن ذلك؟ الأحكام الواقعية. خلنا نرجع للعبارة. شنو معنى يستقل العقل؟ هنا طبعا يستقل العقل تعرفون أنتم، هناك راح يجينا بدليل عقلي ومر علينا بالحلقة الثانية المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية. طبعا تعبير شائع واشتباه، المستقلات العقلية والمستقلات غير العقلية، هذا اشتباه. المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية. شنو المستقلات العقلية تذكرون لولا؟ اللي في مقام الاستنباط لا نحتاج إلى ضميمة شرعية فيها، بينما غير المستقلات في مقام الاستنباط نحتاج إلى ضميمة شرعية. هنا يستقل العقل مو هذا المقصود به، مو مقصود به المستقلات العقلية، إنما المقصود به ما يدركه العقل مستقلا محضا دون تأثر باعتبارات عقلائية عرفية شرعية. لا، عملي. عملي، عقل عملي، لكن عقل عملي هو كل عقل عملي، لكن العقل العملي يسمونه، ما أدخل بالبحث بس أشير، عقل عملي أولي وعقل عملي ثانوي. ومقصودهم بالعقل العمل الأولي هو الإدراكات العقلية المحضة غير المتأثرة باعتبارات عقلائية أو عرفية أو شرعية، بينما العقل الثانوي هو المتأثر باعتبارات عقلائية أو عرفية أو شرعية. هنا يستقل العقل يعني دون التأثر باعتبارات عقلائية أو شرعية. واضح عندكم؟ هنا يستقل يعني ما يدركه العقل محضا دون التأثر بالاعتبارات العقلائية والشرعية. ما يدركه العقل إنه لزوم الامتثال لمن؟ للأحكام الواقعية، ولا يوجد لزوم امتثال للأحكام الظاهرية بما هي، إنما بما هي منجزة عن الواقع المشكوك أو معذر عنه. الشيخ العفو، بس الإدراك، نعم، بالعقل النظري والعقل العملي. العقل النظري هو عبارة عن إدراك ما ينبغي أن يعلم، فهذا يعلم، أي يعلم، فهذا هم يعني كأنما بين، لا، هو شنو العقل العملي؟ ترتب عليه آثار، نعم، عملية سلوكية، نعم. هذا يترتب عليه آثار، الامتثال يصير عقل عملي، سوها هذا مقصودنا عقل عملي. بس الإدراك بما هو إدراك عقل يعني عقل هو ما قعدنا تقسيم للإدراك. إحنا قلنا الإدراك واحد والعقل نتيجة واحد. الإدراك المدرك. نعم. المدرك تارة يترتب عليه آثار عملية وأخرى لا يترتب. إذا ترتب عليه آثار عملية سمي عقلا عمليا، وإذا لم يترتب عليه آثار عملية سمي عقلا نظريا. هذا مقامنا. وين يستقل العقل بلزوم التحفظ؟ تترتب عليه آثار عملية أم لا تترتب؟ فهو عقل عملي. لكن أنا ما موجود بهذا الباب. كنت باب كلمة يستقل معناه ما يدركه العقل مستقلا دون التأثر باعتبار. وأكو مرات العقل متأثر باعتبارات هو يسميه عقلا. الآن سؤال، الآن لما نجي إلى مسألة اجتماع الأمر والنهي، أصوليون يقولون يمتنع اجتماع الأمر والنهي، آخرون يقولون يمتنع اجتماع الأمر والنهي. هذا تصور عقل عملي أولي؟ لو كان عقلا عمليا أولي لماذا صار هذا الخلاف؟ ها؟ لا مو شرعي، لا هذا ثانوي، هذا تأثر، ولذلك اختلفوا. طبعا العقل العملي الثانوي لا قيمة له ولا حجية فيه. واضح الفكرة؟ جيد. قال وكما أقولها آثار عملية في باب الإجتهاد والتقليد وما إلى ذلك. باب الإجتهاد والتقليد عندما يقولون إن المكلف إما أن يكون مجتهدا أو محتاطا أو مقلدا، هذه مسألة إما وإما وإما. هذه شنو؟ ما الذي يدركها؟ العقل العمل الأولي لو العقل العمل الثانوي؟ سنتو. إذا قلنا الأولي جيب واحد ما يعرف الشريعة ولا له ربط بالشريعة، عود يقول ليش المكلف لابد أن يكون إما مجتهد أو مقلد أو محتاط؟ لا مجتهد ولا مقلد ولا محتاط ولا يعرف الشريعة. لا ليه؟ إذن إما طبيب جيد. إذن هذا تأثر بمن؟ تأثر بالاعتبارات الشرعية مو العقلائية الشرعية. لا كلامنا بهالخصوص هذا دليل على التقليد والإجتهاد. هذا شرع عقلائي، يعني رجوع العالم إلى الجاهل في كل الأشياء، حتى مثلا المريض يرجع للدكتور. زين، هذا لا مو أصل المطلب. أنا ما أبحث في أصل المطلب. لا أصل المبحث هو هي. أنا ما أبحث في أصل إن الإنسان الجاهل لابد يرجع العالم. أنا أريد أقول هذا التقسيم إما أن يكون مجتهدا أو محتاطا أو مقلدا. سؤال، منين جبت هذا؟ جبته من قضية إن الإنسان لابد أن يتبع الشريعة، واتباع الشريعة لابد أن يكون بهذه الطرق. إذن مو العقل الأول هو اللي أدركه. إذن هذا العقل متأثر باعتبارات أخرى. واضح عندك الفكرة؟ يجيب واحد يقول لك أنا كل شيء ما أعرف، لا أعرف شريعة ولا أريد أعرف الشريعة، عود ليش أصير لو مكلف لو مجتهد لو مقلد لو محتاط؟ ما أريد أصير. يعني يقدر يخرج من هذا طالب؟ يقدر. عملاً. ما أريد يعرف الشريعة كلها. هو ما أريد يعرف، بس عملاً تطبيقاً يقدر يخرج. طبعاً. شلون؟ شنو يعني؟ بعمل أثناء عمل التطبيقات العملية شلون راح؟ وأصل لو يعني إما يكون يعني هو من خلينا نقول اجتهاد. الاجتهاد مو بهذا المصطلح. ما المعنى؟ إذا اجتهاد هذا بغير موضوع ثاني هذا. إذن لابد أن يكون في فعل من أفعاله قد ينطبق على هذا أو على هذا. الكلام الاجتهاد بهذا المعنى استنباط الأحكام الشرعية من المدارك المقررة. قال وهذا معنى ما يقال من أن الأحكام الظاهرية طريقية لا حقيقية. شنو يعني طريقية؟ شنو يعني طريقية؟ إذا تردون هاي الفروق كلها يعني لا مبادئ خاصة بها، مبادئها الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم، بعد جابوني، ولا يستقل العقل بلزوم امتثالها بما هي، وإنما بما هي طريق ووسيلة لتنجيز الواقع المشكوك أو التعذير عنه. قال فهي مجرد وسائل، بعض طريقة يوضح، فهي مجرد وسائل وطرق لتسجيل الواقع المشكوك وإدخاله في عهدة المكلف. هاي وإدخال عطف تفسير لتسجيل الواقع المشكوك. شنو معنى لتسجيل الواقع المشكوك؟ يعني إدخاله في عهدة المكلف، يعني تنجيز الواقع، ولا تكون هي بنفسها موضوعا مستقلا للدخول في العهدة لعدم استقلالها بمبادئ في نفسها. شوفوا ليش العقل ما يدرك أنها يجب امتثالها؟ لأن العقل متى يدرك وجوب الامتثال؟ عندما تكون شنو؟ يكون للحكم مصلحة أو مفسدة، ملاكات خاصة. والأحكام الظاهرية لا ملاكات خاصة لها. قال: ولهذا فإن من يخالف وجوب الاحتياط في مورد ويتورط نتيجة لذلك في ترك الواجب الواقعي لا يكون مستحقا لعقابين. هذا الفرق الرابع؟ لا مو فرق، هذا يعني هذا شاهد دليل على أن الأحكام الظاهرية لا يترتب عليها لا يجب امتثالها بما هي، وبالتالي لا يستحق العقاب على مخالفتها بما هي، بلحاظ مخالفة الوجوب الواقعي ووجوب الاحتياط الظاهري، بل لعقاب واحد، وإلا لكان حاله أشد ممن ترك الواجب الواقعي وهو عالم بوجوبه. خب قد تشكيل وتقول أحيانا الوجوب الحكم الواقعي والترخيص والحكم الظاهر الإلزام، فعندما نخالف الحكم الظاهري نستحق العقاب أو لا نستحق؟ المفروض لا نستحق وفق هذا الكلام، لأن لا يوجد حكم واقعي دخل في العهدة، والحكم الظاهري العقل لا يدرك لزوم امتثاله. قلنا بل تستحق العقاب، ونستحق العقاب المن للتجري. شلون يستحق عقاب اذا خالف الحكم الظاهري؟ إيه؟ الحكم الظاهري قال تجب صلاه الجمعه في زمن الغيبه وانت ما صلي صلاه الجمعه، تستحق العقاب لو ما تستحق؟ ليش تستحق العقاب؟ يعني هذا خب الوجوب بالحكم الظاهري، اما بالحكم نفترضه، قاعد نفترض ان الحكم الواقعي هو الترخيص، احنا ما ندري بيه. لا يعني اذا الواقع وجوب طبعا خو ماكو مشكله، خو خلصنا من عداي، احنا فرضنا اشكال جديد الحكم الواقعي. لا مو على اشكال انا هذا بس اقول على قبلها شيء، قبلها الحكم الواقعي هو الوجوب. نعم، والظاهري شنو؟ والظاهري هو الوجوب. نعم. واضح الفكره؟ خلف كونه ظاهري. ليش؟ يعني راح يصير امتثال، راح يصير تماثل، مثلا المولى في مقام شا وين قلنا احنا وين اكو مشكله؟ اذا مشكوك الحكم الواقعي، مشكوك الحكم الواقعي ما نعرفه. قال: واما الاحكام الواقعيه فهي احكام حقيقيه لا طريقيه، ورديناها شبهه التماثل هناك خلصنا منعتها بذاك الوقت. فهي احكام حقيقيه، اما الاحكام الواقعيه فهي احكام حقيقيه لا طريقيه، بمعنى ان لها مبادئ خاصه بها، ومن اجل ذلك تشكل موضوعا مستقلا للدخول في العهده ولحكم العقل بوجوب امتثالها واستحقاق العقاب على مخالفتها. انا صرت لكم البحث اسهل وأوجدت أعطيتكم فروق الحكم الواقعي عن الظاهري، وهذه النتيجة مترتبة على هذه الفروق. صلوا على محمد وآل محمد.